كسابق الأزمان قرآننا أخي المستمع الكريم، أختي المستمعة الكريمة، معا على درب البديل مع فرقة نور الوئام والشريط الخامس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. قرآننا قرآننا قرآننا قرآننا نور يضيء طريقنا قرآننا قرآننا يا قوم مصدر عزنا قرآننا قرآننا فهو السبيل لنصرنا قرآننا قرآننا قرآننا النور في أيدينا وربنا يحمينا قرآننا يهدينا لساحة الإيمان قرآننا النور في أيدينا وربنا يحمينا قرآننا يهدينا لساحة الإيمان قرآننا قرآننا نور يضيء طريقنا قرآننا قرآننا يا قوم مصدر عزنا قرآننا قرآننا فهو الأساس لمجدنا قرآننا قرآننا فهو السبيل لنصرنا قرآننا قرآننا قرآننا هيا ارفع القرآن وحطم الأوثان وحرر الإنسان من قبضة الشيطان قرآننا هيا ارفع القرآن وحطم الأوثان وحرر الإنسان قبضة الشيطان قرآننا قرآننا نور يضيء طريقنا قرآننا قرآننا يا قوم مصدر عزنا قرآننا قرآننا فهو الأساس لمجدنا قرآننا قرآننا فهو السبيل لنصرنا قرآننا قرآننا قرآننا واستيقظي يا أمتي يا عيدي بسمتي كسابق الأزمان قرآننا هيا اهتفوا يا إخوتي واستيقظي يا أمتي يا عيدي بسمتي كسابق الأزمان قرآننا قرآننا نور يضيء طريقنا قرآننا قرآننا يا قوم مصدر عزنا قرآننا قرآننا فهو الأساس لمجدنا قرآننا قرآننا فهو السبيل لنصرنا قرآننا قرآننا قرآننا